الدرس الثالث عشر، تدريبات على حرفي اللين. ط فتح ط، غين واو فتح غو طغو، قاف واو فتح قو، لام ضمتين لن قول، لام واو فتح لو، حا كسرتين حن لوح، خا واو فتح خو، فكسرتين فن خوف، يا واو فتح يو، ميم كسرتين من يوم، سين واو فتح سو، فا فتح ف سوف، سين واو فتح سو، طا فتح ط سوط، فا فتح ف همزة واو فتح أو فأو، لام ألف صغيرة لا فأولى، همزة واو فتحة أو، تاء ألف فتحة تاء أو تاء، دال فتحتين دن أو تا دن، يا فتحة يا، را واو فتحة رو يا رو، نون فتحة نا يا رون، خايا فتحة خي، را ضمتين رن خير، ميم واو فتح مو، همزة واو صغيرة أو مو، أو دال فتح دا مو أو دا، تا ضمة مو أو دا، يا واو فتح يو، ميم فتح ما يوم، همزة كسراء يوم، إي ذال كسرتين ذن يومئذ، شين يا فتح شيء، همزة كسرتين إن شيء، طايا فتح طي، را فتحتين رن طيرا، عين يا فتح عي، نون ضمتين نن عين، كاف يا فتح كي، دال فتحتين دن كيدا، واو يا فتح وي، لام ضمتين لن ويل، كاف يا فتح كي، فا فتح ف كيف، لام يا فتح لي، سين فتح س ليس، لام يا فتح لي، لام فتح لا ليلة، تا ضمة ليلة، را ضم رو، واو يا فتح وي روي، دال فتحتين دن رويدا، قاف ضم قو، را يا فتح ري قري، شين كسرتين شن قريش، لام كسرى لي، يا ضم يو ليو، را واو فتح رو ليو رو، ميم واو فتح مو، عين واو ضم عو مو عو، دال كسرى دي موعود، ميم يا فتح مي، ميم فتح ما مي ما، نون فتح نا مي منا، تا كسرتي مي مناتي، ميم واو فتح مو، ضاد واو ضم ضو موضو، عين فتحة ع موضوعة، تا ضمتين تن موضوعة، عين يا فتحة عي، نون يا فتحة ني عيني، نون كسراني عينين، واو فتحة و، ها فتحة ها وها، دال يا فتحا دي وهدي نون ألف صغيرانا وهدينا ها ضمه وهديناه شين فتحا شا فا فتحا فا شفا تايا فتحتي شفتي نون كسراني شفتيني